وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الإسلام إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الأعراب كلمة تطلق على أهل البادية بقضان الحضر، هناك البدو، فمن يسكن في البادية يسمون أعرابا، وبالتالي الكلمة تطلق على هؤلاء القائمين في البادية، وتطلق أيضا على من سكن في المدينة ثم رجع إلى البادية يقال له تعرب، وبالتالي أيضا تطلق على من دخل الإيمان ثم ارتد عنه يسمى أعراب، لأنه عاد إلى الجاهلية. فالإنسان في البادية يفتقر إلى العلم، حينما يذهب إلى المدينة يتعلم، فبالتالي حينما يعود إلى البادية كأنه رجع إلى عدم العلم. فالإنسان الذي يدخل في الدين ويدخل في الإسلام ثم يرتد منه بالنفاق وما شابه يسمى تعرب، أي عاد إلى الجاهلية. هؤلاء الأعراب الذين عادوا إلى الجاهلية أشد كفرا ونفاقا، أن هؤلاء عندهم معرفة بالدين وارتدوا عنه. أما لفظ الأعراب في هذه الآية فيقصد من كان يعيش في البادية، ويقصد منهم قبيلة معينة جاءت ودخلت في الإسلام بلسانها مو بقلبها، دخلت في الإسلام خوفا من الغزو والقتل وتطلعا إلى الصدقات. فهؤلاء الأعراب الذين تظاهروا بالإسلام ولم تؤمن قلوبهم، وإنما أسلموا بألسنتهم، دخلوا في الإسلام بلفظ اللسان خوفا من الغزو والقتل وطمعا في المال والصدقة. هؤلاء قالت الأعراب آمنا، وجرد عليهم قل لم تؤمنوا. الإيمان بالقلب، الإيمان عقيدة راسخة في القلب، اللفظ اللساني يعبر عما في القلب. أما هؤلاء لم تؤمن قلوبهم وإنما آمنوا بألسنتهم، لذلك قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. الإسلام يكفي أن يتلفظ الإنسان بلسانه ليسمى مسلما يحقن بها دمه وماله وعرضه، لفظ اللسان. يعني أبو سفيان دخل الإسلام بلسانه، وبالتالي يسمى مسلما يحقن بهذا اللفظ باللسان دمه و ماله وما شابه من حقوق شاملة لكل مسلم. هؤلاء الأعراب قالوا آمنا، الله سبحانه وتعالى يقول للرسول قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. نعم أنتم مسلمون مثلكم مثل البقية، فبالتالي يحقن دماءكم من القتل وتحصلوا الصدقات التي تريدوها أيضا، لأن إذا وزعت على المسلمين زي مثلكم مثل الباقي. لكن لم تؤمنوا، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لما يعني لم، ولكن سوف يدخل، مو حتما طبعا. يعني واحد من يقول لكن انتو هؤلاء عندهم قابلية، عندهم لأن عايشين في البدو في الصحراء في البادية، ما عندهم ذيك الثقافة. ولا هذا اللفظ لما قالوا آمنا بألسنتهم كان عن خبث وسوء سريرة، عندما كان عن خوف، وكانوا يجهلون الإسلام. فلما كانوا يجهلون الإسلام زين، لكن كانوا مرعوبين منه، وشوفوا الإسلام فيه فلوس، قالوا خلنا نأخذ من هذا. لكن في جماعة من هؤلاء حينما يطلعون على الدين زين سيعتقدون بقلوبهم. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني لم يدخل الإيمان في قلوبكم ولكن سوف يدخل. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. يجي الآن يردف من هذا ولا بعدهم أرضيتهم لتوها، يقول حتى أنتوا يتحقق الإيمان، وحتى تندمجوا في هذا المجتمع وتستفيدوا من خيراته، تحتاجوا إلى أن تلتزموا بقيم السماء وطاعة القيادة. وإن تطيعوا الله، يعني تأتمروا بأوامره وتنتهوا بنواهيه، تطبيق لقيم الرسالة، هذا طاعة لله تتجسد من خلال الالتزام بما جاء في كتاب الله، هذه الأوامر وهذه النواهي. وإن تطيعوا الله ورسوله، طاعة الرسول، طاعة القيادة الرسالية بالالتزام بأوامرها ونواهيها، هاتان ركيزتان للإيمان. الإنسان إيمان القلب، إيمان الذي ينبعث من القلب، وليس يكتفي بلقلقة قلقلة ولقلقة اللسان، هذا يتجسد في الواقع الخارجي من خلال التمسك بالقيم وحاكمية القيم، ومن خلال الانقياد والاتباع والطاعة للقيادة الرسالية. ويقول هذا ما ينقصكم شيء، لا يلتكم من أعمالكم شيء، طاعة القيم ما ينقص منكم شيء. واحد يفكر لما يلتزم بالقيم بيخسر وظيفته، لما يتبع القيادة بيخسر أصدقائه زين، أو بيخسر المال أو ما شابه. الله سبحانه وتعالى يقول ما ينقص من عندك شيء، طاعتك للقيم، طاعتك للقيادة لا ينقص منك شيئا. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم، لا ينقص من أعمالكم شيئا، إن الله غفور رحيم. الله سبحانه وتعالى، صحيح أنتم بألسنتكم قلتم مو بقلوبكم، لكن حينما يدخل الإيمان وما شابه، الله سبحانه وتعالى يغفر عما مضى ويرحمكم فيما بقي ويأتي. يعني بالنسبة للماضي الله يتجاوزه، بالنسبة للحاضر والمستقبل يحيطكم برحمته وخيراته. هذا حينما يؤمن الإنسان بقلبه، أمس أولا كان بلسانه، وبس اليوم بقلب صادق يقول نتجاوز عن الماضي، نفتح صفحة جديدة. ومو بس نفتح صفحة جديدة، لا، نعطيك من خيرات الوضع الجديد. هذه المعنى العام للآية. أما الرؤى التي يمكن أن نستوحيها من هذه الآية، الرؤية الأولى، هناك كثير من الناس جاهل بحقيقة الإسلام والدين، جاهل، عنده معلومات قاصرة، عنده معلومات خاطئة، فلازم نلتفت، لا نتهم هؤلاء بالنفاق حينما تبدر منهم ممارسات. هؤلاء جاهلون، ما يعرفون الدين حقيقة. هذه الرؤية الأولى. الرؤية الثانية، أمثال هؤلاء حينما تراهم يتظاهرون بالدين من أجل دفع ضرر أو كسب منفعة. هؤلاء يجي يقول لك أنا وياكم في تجمعكم، بس هو شنو يريد؟ يحصل مكاسب أو يدفع أضرار. هؤلاء الذين ما يعرفون حقيقة الإيمان والتدين والرسالة، هؤلاء أيضا لا تطردهم، لا تشكك فيهم، لكن وإنما لابد أن يستوعبوا، لكن أيضا لابد أن يعرفوا حقيقة الإيمان وحقيقة الرسالة حتى يلتزم. أن هؤلاء عندهم أرضية، عندهم أرضية وقابلية. لا تقول لهم أنتم بعدكم لتوكم، ها إذا تريد تكون رسالي، الرسالي يتصف بهذه المواصفات، الرسالي له مواصفات، لابد أن يمارس هذا الدور، يقوم بهذا العمل، يلتزم بهذا البرنامج وما شابه. هذا لازم أيضا، مو مطردهم أو ما شابه. هذا الأمر الثاني. إذن أكو أناس يجهلون حقيقة الرسالة، لابد أن نعرف أن هؤلاء جهال ليسوا بالمنافقين، ننتهم بالنفاق. هؤلاء حينما ينتمون إلى الرسالة من أجل دفع الضرر أو من أجل كسب مصالح من الرسالة، أيضا مع الرغم لاحظوها يريدوا هذا ويدفعوا ذاك، لكن لأنهم جاهلين بالرسالة نحن بحاجة إلى أن نحافظ عليهم ولا نطردهم أو نفتهم بالنفاق، بل لابد أن نعلمهم الرسالة ونبين لهم الرسالة ومن هو الرسالي، من هو المؤمن الذي يلتزم بهذه الأعمال وما شابه. الأمر الرؤية الأخرى، الرسالية والإيمان والتقوى ليست بألفاظ اللسان، إنما هي القلب. يعني لا ندعي الرسالية أو الإيمان أو التقوى أو ما شابه بألسنتنا، وإنما لابد أن تكون الحالة الرسالية، الحالة الإيمانية، الحالة التقوائية عقيدة من القلب. لذلك لابد أن نكرس الحالة القلبية، لا نتوجه إلى الألفاظ ونثرثر بالكلام على أساس إحنا رسال، نحن رساليون، نحن مؤمنون، نحن متقون. لا، إنما لابد أن نتوجه لتعمير القلوب بدل من تطوير اللسان. طور لسانه ما يخالف، بس الأهم زين هو تعمير القلوب، لأن إحنا لابد أن نكون مؤمنين، ولابد أن نظهر الإيمان بألسنتنا زين، لكن الأهم هو تعمير القلوب. لذلك الحالة الدينية، الحالة الرسالية حقيقتها ما ينبعث من الإيمان الحقيقي الذي يصل إلى الدرجة العليا، أو الإيمان الذي يريد الإيمان، الخطوة الأولى للإيمان كما هي الدرجة العليا، ولكن وهي الخطوة الأولى هي الحاكمية للقيم والاتباع للقيادة. هذه الرؤية لازم التفت، أنا أول خطوة لحتى أرسخ إيماني، كيف أرسخ الإيمان وأعمر القلب؟ من خلال حاكمية القيم، قيم السماء هي التي تحكمني، أي طاعة للقيم، طاعة لله، ومن خلال الاتباع للقيادة الرسالية. هذه حقيقة الإيمان، هذا اللي يعبر عن أن القلب مؤمن. أما إذا لا شيء يعجبني أخذته، شيء ما يعجبني ما أخذته، أنا أحتكم إلى القرآن حينما يكون الحكم في صالحي، أما حينما يكون الحكم في غير صالحي لا أهرب من القرآن، أعرض. هذا مو إيمان، إنما الإيمان أن أحتكم للقرآن في جميع الحالات وفي جميع الأزمنة والأمكنة والظروف والمتغيرات أجمع. هذا معناه، وهي الخطوة الأولى لتعمير القلب الإيمان، وهي الدرجة العليا للإيمان. كذلك طاعة القيادة الرسالية، مو لما القيادة تأمرني أو تحكم بشيء يتوافق وهواي، يتوافق ومصالحي أقبل، وقيادة نعم القيادة. أما حينما القيادة تأمر أو تطلب مني بما يختلف بمصالحي أو تصوراتي وما شابه، القيادة ما تصلح ما تفهم وما شابه هذا للإيمان. أما حينما تكون نعم الطاعة والاتباع وإن خالفت مصالحي خالفت واقعي خالفت أفكاري هذه القيادة أنا أتبعها وأطيعها هذا يعني هي الخطوة الأولى للإيمان وهي أعلى درجات الإيمان. تريد تعمر قلبك بهذا الطريق. الرؤية الأخرى حاكمية القيم وطاعة القيادة ما تنقص من عمل الإنسان شيئا بل تزيد. أنا أفكر الآن شوفوا خليني أجيب مثال وهذا موجود. أنا ما أريد أحسب على فلان لأن إذا أنا حسبت على الجماعة الفلانية بخسر هالجماعة وبخسر هالجماعة وما شابه بالتالي أصير مذبذب لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. هذا النفاق وهذا موجود في واقعنا. حتى لا يحسبوني على فلان ولا يحسبوني على فلان ولا يحسبوني على فلان وما شابه لأن أعرف أن فلان هو حق وأعرف أنه هو الأفضل وأعرف يلتزم بالقيم. أعرف هذه الجماعة أنها تسعى بإخلاص وصدق بس أنا ما أريد يحسبوني عليها لأن إذا حسبوني عليها جماعة يستنقصوني أو يستنقصوا مني وما شابه. هذا كثير هذا النفاق لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. إحنا لابد أن يكون لنا موقف دواء من خلال حاكمية القيم ومن خلال ارتباط بالقيادة ولا ينقص منا شيء بل يزداد عملنا. أنا لما أبتعد عن هالجماعة شنو أنا كان بإمكاني أدي دور عمل كبير غير كم واحد بيحكي بس يوم اللي أنا عدت لا يقول عني من جماعة هالجماعة أو التزم بالدين أكو ناس يقول ما يريد يقول أنت ترى متدين ها لا لا لا أنا علماني أنا ما أدري شنو هو يصلي ويصوم ما يريد يقول يصب على المتدينين يتقوقع ويروح ايش قد يخسر من الدين. لكن لو قال انا متدين يزيد عمله كان سيكون مع المتدينين وينطلق وينبعث. لا جانب انا ما اريد اكون من جماعة فلان لان بالتالي الجماعة الفلان يزعلون وما شابه. لو كان من جماعة فلان كان صار عنده حيوية وانطلاق وتفتحت امامها افاق وما شابه بس ما يريد نقص عمله. لكن لو كان ما نقص عكس تصورات خاطئة. هذا القرآن يجيه يقول لا لا ينقص من عملكم شيئا لا ينقص بل يزداد. هذا لازم نعرف. إذن الالتزام بحاكمية القيم والالتزام بطاعة القيادة الرسالية يزيد في عطائنا وأعمالنا وقدراتنا ينمي قدراتنا مو ينقصها كما يتصور الكثير. الأمر الآخر الرؤية الأخرى نظرية مهمة لابد أن تكرس هذه النظرية هاي ضروري في الواقع. الله سبحانه وتعالى في أي لحظة من اللحظات الإنسان يقرر تصحيح وضعه الله سبحانه وتعالى يتجاوز عن كل ماضيه السيء بل ويفتح له آفاق من الرحمة والعطاء. أي إنسان في أي مورد بأي مستوى يعني والعياذ بالله إنسان كان يشرب خمرة قرر الآن أن لا يعود إلى الخمر أبدا الله سبحانه وتعالى يعفو عن كل ما مضى. مو بس هذا قد يوم كان يشرب الخمر كان يعيش أزمات وما أدري شنو الآن ليه هي له الأرضية لا أجيب مثال أوضح يعيش مخدرات قد حياة عيسى الآن قرر يترك المخدرات. الله سبحانه وتعالى الآن يتجاوز الماضي ويفتح أمامه شكد كان عيش قلق وتعاسة وتيه الآن لا يصير عنده نوع من الاستقرار بقدر استعداده. إذا لا امرأة أو شاب رجل أو امرأة كان يعيش له والزنا والعياذ بالله قررت تتوب يتوب الله سبحانه وتعالى تجاوز كل الماضي صفحة بيضاء مو بس هذا ويفتح له أرضية واسعة من الحياة الطيبة. وهكذا إنسان كان ينافق قرر يترك النفاق وهكذا إنسان يكذب قرر يترك الكذب، وهكذا إنسان كان يعبث قرر يترك العبث، يخادع قرر يترك الخداع، وما شابه من ممارسات لا ترضي الرب. حينما يقرر الإنسان أن يدعها تفتح أمامه صفحة بيضاء يتجاوز عن الماضي ويهيئ الأرضية للحاضر والمستقبل بأحسن مما يكون. لذلك احنا ايضا لابد ان نتعامل بهذا المنطلق حينما يكون انسان تايه او ما شابه، وبالتالي يقرر ان يكون في احضان الدين والرسالة. لابد نغسل ونتناسى الماضي، مو نجوز الماضي عيارة، ما يحسن، مو زين، هذا يطرد الناس من الايمان. لهذا احنا اذا بحاجة ان نغير تفكيرنا. فلان صار إيه فلان صار وصنع أحسن الناس أيضا، بإمكانه أن يكون مع بدء الصفحة بإمكانه يكون أفضل مني إذا أنا تراجعت أو إذا أنا تثاقلت أو أنا حركتي بطيئة وهو انطلق. فبالتالي إحنا إذن لابد أن ننظر نظرة رحمة وشفقة لكل إنسان، شاب شابة، رجل امرأة، ذكر أنثى، صغير كبير، زين حينما يتوب، زين حينما يبدأ بصلاح لابد أن نتجاوز الماضي ونبدأ يا صفحة جديدة برؤية رحيمة. تعبير القرآن غفور، الماضي استر، غفور يعني استر الماضي، يتجاوز خلاص، استر الماضي عن هذا الإنسان، لا تنظر إلى ذيك الصفحة، استرها، اجعل بين هذاك الماضي وبين عينك حجاب لا يرى هذه الصفحة. ورحيم شلون علاقة من أعلى علاقة، لازم نتعامل بهذه العلاقة، إمكانات نهيئ له نعينه ونعطيه حتى ينطلق ونفني عليه ننذمه. ماضي لازم نتجاوزه، هاي نقطة ضرورية لإصلاح المجتمع، لإصلاح الناس، لإصلاح التائهين، لإصلاح الضائعين. هذه المدخل لإصلاح كثير إذا بل الأكثر من هؤلاء الضائعين والتائهين. أما إذا أوصدنا الباطل، إحنا نوصد الباطل غلط، فلابد أن نفتح باب الرحمة وباب المغفرة قبل ذلك، كما يقول الإمام زين العابدين: إلهي أنت الذي فتحت لعبادك بابا إلى عفوك، سميته الرحمة، سميته التوبة، فقلت توبوا إلى الله توبة نصوحة، فما عذر من أغفل دخول الباب بعد فتحه. الله سبحانه وتعالى فتح الباب فلا نغلقه نحن، الله سبحانه وتعالى فتح باب العفو والمغفرة والتوبة والرحمة لكل عباده من دون استثناء مهما كبر الجرم. فلا أحد مني يغلق باب بالوقوف أمام إنسان واتهامه وما شابه، وإنما لابد أن نجعل أبواب الرحمة مشرعة كما شرعها الله، أبواب المغفرة، أبواب التوبة، أبواب العفو مشرعة كما شرعها الله. هذه مجموعة من الرؤى التي يمكن أن نستوحيها من هذه الآية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشهد